شبكة مزامير آل داود تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. إن في أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم أفبعذابنا يستعجلون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله تكون من المعذبين وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم سميع العليم